منكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين حسنا الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام رحمه الله تعالى يقول الله عز وجل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. هذه الآية لما نزلت بسبب أن الكفار لما حاجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبوا منه أن يجعل بينه وبينهم حكما، جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحجة ورد شبهاتهم بالوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، في كل مرة يظهرون شبهة يرد عليها القرآن ويبطلها وينسفها، فلما رأوا الأمر كذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعل بيننا وبينك حكما، احكم بيننا، يحكم أي يظهر المحق من المبطل، يميز المحق من المبطل، يحكم لك أو يحكم لنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، استفهام إنكاري، قل لهم يا محمد أفغير الله أبتغي أي أطلب حكما بيني وبينكم وهو الله تبارك وتعالى أنزل إليكم القرآن مبينا فيه الحق من الباطل، بمعنى الله تعالى قد حكم بيننا، ولا يمكن أن أبتغي أي أطلب حكما بيني وبينكم غير الله، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم في القرآن الذي نزله إلي حكم بيني وبينكم وأظهر الحق من الباطل. قل لهم يا محمد أفغير الله، وقال لك الشيخ معمول لقول محذوف أي قل لهم، إذن هذه الجملة ذي أفغير الله محكية بالقول، معمولة لقول محذوف في محل نصب. أفغير الله أبتغي أي أطلب حكما أي قاضيا بيني وبينكم كما تطلبون كما قلتم كما عرضتم علي وهو أي الله تعالى الذي أنزل إليكم الكتاب أي القرآن مفصلا أي مبينا فيه الحق من الباطل. بمعنى هذا الحق من الباطل اللي بغيته شي حد يحكم بيني وبينكم فيه قد بينه القرآن، قد حكم الله فيه بيني وبينكم أحكام الله تبارك وتعالى. أفأترك حكم الله وأبتغي حكما من غير الله؟ أفأترك الحكم بيني وبينكم وهو الله وأطلب حكما آخر يحكم بيني وبينكم؟ والله تعالى قد حكم، حكم في القرآن، ففصل وبين في كتابه الحق من الباطل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ثم قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك الحق، ومنزل منزل بالوجهين. والذين آتيناهم الكتاب المراد بهم بعض اليهود، والمراد بالكتاب هنا التوراة. والذين آتيناهم الكتاب أي التوراة وهم بعض اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه، هؤلاء يعلمون أنه أي القرآن منزل من ربك بالحق، منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين أي الشاكين أيها العبد. والمراد بهذه الآية كلها التقرير، إذا استفهامون استفهام تقريري، المراد بها تقرير الكفار أن القرآن حق، إلزامهم وتقريرهم أي إظهار إقرارهم بأن القرآن حق وهو كذلك. والذين آتيناهم الكتاب هم بعض منكم، آتيناهم التوراة بعض اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه، يعلمون يقينا أن القرآن منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممتنين أي الشاكين. ثم قال تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. تمت أي صحت، وكلمات الكلمات ما نزل على عباده من كتبه، المراد بالكلمات هنا كل ما أنزل الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله من الكلام، فيشمل ذلك الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى كلها. قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، تمييز من جهة الصدق ومن جهة العدل، من جهة الصدق في أخبارها ومن جهة العدل في أحكامها. لأن كلمات الله تبارك وتعالى المنزلة على رسله مشتملة على الأخبار والأحكام، فهي من جهة الأخبار صدق ومن جهة الأحكام عدل، لأن الخبر يعتريه الصدق والكذب، كلمات الله كلها صدق، والأحكام يعتريها العدل والجور، أحكام الله كلها عدل. إذن وقعت كلمات الله وحصلت وصحت من جهة الصدق في الأخبار ومن جهة العدل في الأحكام. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، ومش المراد بالتمام هنا الكمال بمعنى الانتهاء انتهت، لا، المراد بذلك وقعت وصحت. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، تميز من جهة الصدق. قال الشيخ صدقا فيما أخبر وعدلا فيما حكم. قال تبارك وتعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا مبدل إلى مغير لكلمات الله تبارك وتعالى بنقص أو خلف، لا مبدل لكلمات الله لا من جهة اللفظ ولا من جهة المدلول، من جهة المعنى، من جهة اللفظ لا مبدل لكلمات الله من جهة اللفظ بالنقص فلا تنقص، ولا مبدل لها من جهة المعنى فيتخلف شيء دل عليها، دلت عليه، دلت عليه كلمات الله. إذا لا مبدل لها لا في الألفاظ ولا في المعاني. قال لا مبدل لكلماته بنقص ولا خلف، بنقص في اللفظ أو خلف في المدلول والمعنى. وهو السميع العليم، السميع لأقوالكم، العليم بأفعالكم تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء. ثم قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن تطع يا محمد أكثر من في الأرض وهم الكفار، أكثر من في الأرض هم الكفار. إن تتبع، إن تطعهم أي إن تتبع أهواءهم فيما يقولون فيما يملون فيما يتخرصون، إذا اتبعت أهواءهم فإنهم سيصدونك عن دين الله. هذا معنى قوله وإن تطع أكثر من في الأرض وهم الكفار يضلوك عن سبيل الله، يعني عن دين الله، ستنحرف إذا اتبعت أهواءهم. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن، في مجادلتهم لك وفي محاجتهم لك ما يتبعون إلا الظنون، ليس عندهم من العلم شيء. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، بمعنى ليس عندهم علم، يجادلونك بغير علم بغير حجة بغير برهان، يتبعون الظنون والأوهام والخيالات. ولذلك إذا كانوا كذلك بمعنى في مجادلة لك ليس عندهم دليل ولا علم فلا تتبع أهواءهم، إذا اتبعتهم أضلوك، علاش غيضلوك؟ لأنهم لا يتبعون إلا الظن. وضح المعنى؟ بمعنى لا تتبع أهواء الكافرين فيما يقولون عند مجادلتك من الباطل، لأنهم ليس عندهم دليل على ما يقولون، يقولون ما يقولون بغير حجة ولا برهان كما سيتصريح به بعد. فإذا اتبعتهم تتبعهم في ضلالهم، إنما وجب عليك اتباع الوحي لأنه حق، واتبع ما جاءك بدليله وبرهانه وحجته ولا تتبع هؤلاء. قال إن يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمور، ومن ذلك مجادلتهم لك في هذا الأمر الآتي ذكره وهو أمر الميتة. الله تبارك وتعالى يقول من بعد وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، في أمر الميتة كان قوم من الكفار يجادلون المسلمين في أمر الميتة لأنهم كانوا يأكلون الميتة، فيقولون للمسلمين للصحابة أنتم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فالأكل مما قتل الله أولى من الأكل مما قتلتم، استدلون بالعقل، كيقول لهم الذبيحة إذا ذبحتموها قتلتموها بأنفسكم يعني ذبحتوها تأكلونها، وإذا ماتت حتف أنفها قتلها الله لا تأكلونها، فما قتله الله أولى وأحق بالأكل مما قتلتم. هذا جدال بالباطل، ليس عندهم علم في هذا ولا حجة ولا برهان، يتبعون الظنون والأوهام. قال تعالى إن يتبعون في مجل في هذا الأمر وفي غيره إلا الظن وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون. قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك أعلم أي عالم، هذا اسم التفضيل ليس على بابه، لأنه لا يوجد أحد عالم بمن يعلم من يضل عن سبيله ويعلم المهتدين إلا الله، وبالتالي فاسم التفضيل ليس على بابه. إن ربك هو أعلم أي هو عالم من يضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين وغيره لا يعلم. وش واضح؟ لأننا إن جعلنا اسم التفضيل على بابه شيء يقتضي أن الله أعلم وغيره عالم، إذن يمكن أن يكون غيره عالما والله أعلم أكثر علما، وهذا ليس مرادا. إذن إن ربك هو أعلم أي عالم، هو العالم وحده من يضل عن سبيله وهو العالم وحده بالمهتد، وسيجازي يوم القيامة كلا بما فعل، سيجازي من ضل عن سبيله على ضلاله ومن اهتدى على اهتدائه. واضح؟ الله تعالى تبارك وتعالى هدى الصنفين معا إلى طريق الهداية وبين لهم طريق الضلالة، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهدى الله أي دل العباد كلهم على طريق النجاة وطريق الهلاك، فمن ضل اختار طريق الهلاك وضل فسيجازى على ضلاله، ومن اختار طريق الهداية واهتدى سيجازيه الله تعالى على هدايته. قال تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمن. قال الشيخ هنا القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه، إذا الأمر ليس للوجوب، فكلوا واجب إباحة، ومما يؤكد أن المراد بالإباحة زيادة على أن الأمر ورد في مباح في مأكول أو مشروب، ومثل هذه الأوامر محمولة عند هذا الأصل. ومن هذا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا، كله للإباحة. مما يؤكد هذا في الأصول أن الأمر بالأكل هنا جاء بعد مجادلة الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام في أكل الميتة، فجاءت هذه الآيات نزلت مبينة لإباحة الأكل. ما وقعت المجادلة ديال الكفار لغير الله تعالى من بعد يقول لنا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. لما وقعت مجادلة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم في الميتة نزلت هذه الآيات مبينة ما يؤكل وما لا يؤكل: فكلوا مما ذكر اسم الله فيكم آثمون، وما لكم ألا تأكلوا غيبا من بعد، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فجاءت مبينة لما يؤكل ولما لا يؤكل، وعليه فالأمر للإباحة لأنه ورد بعد ادعاء النهي، أو قل ورد بعد السؤال، والأمر إذا ورد بعد السؤال أو بعد النهي فللإباحة عند الأكثر من الأصوليين. إذن فكلوا، قال الشيخ، القصد بهذا الأمر إباحة، إذن فالأمر هنا للإباحة، إباحة ما ذكر اسم الله عليه. ما معنى ذكر؟ أي ما ذكر اسم الله عليه عند الذبح، عند ذبحه، مش في مراد ذكر اسم الله عند الأكل، لا، عند الذبح، أي ما ذبح على اسم الله. قال: والنهي عما ذبح للنصب وغيرها. النهي من أين يستفاد؟ من مفهوم المخالفة. دلت الآية بمنطوقها على إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه عند الذبح، ودلت بمفهومها على تحريم أكل ما ذكر عليه اسم الله، ما ذكر عليه غير اسم الله، من النصب وغيرها. أي شيء ذكر على الذبيحة غير اسم الله فإنه يحرمها. فمن سمى عند الذبيحة صنما أيا كان، إلها أيا كان يعبده غير الله تبارك وتعالى، بل ولو سمى على ذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لم تصح، لم يجوز أكل الذبيحة، وكانت الذبيحة محرمة. إذ الواجب تسمية الله، وتسمية غير الله يحرم الذبيحة. إذن هذا استفيد بالمنطوق من اللي قال الله تعالى اسم الله عليه، استفيد منه إباحة أكلها إذا ذكر اسم الله عند ذبحها. وبمفهوم المخالفة النهي عن أكلها إذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى. وإذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى هذا يشمل صورتين: الصورة الأولى أن يذكر اسم غير الله، وهذا محرم بالإجماع، إذا ذكر اسم غير الله عند الذبيحة فإنها تحرم بالإجماع، ولو ذكر عيسى أو موسى، فكيف لو ذكر لات العزى ومنات، لا يحل ذلك. الصورة الثانية إذا لم يذكر شيء اسم الله ولا اسم غير الله، فإذا لم يذكر اسم الله ولا اسم غير الله إن كان ترك نسيانا من مسلم فإنها تحل بالإجماع، وإن كان ترك التسمية عمدا فهذا فيه خلاف بين الفقهاء معلوم، وقد سبقت إشارة إلى هذا قبل هذا المحل. فعند الجمهور لا تجوز إذا ذكرت التسمية عمدا، عند المالكية والحنفية والحنابلة، وعند الشافعية يجوز ولو ترك التسمية عمدا، لأن ذكر اسم الله على الذبيحة مختلف في وجوبه، الجمهور على أنه أمر واجب، وعليه فمن تركه عمدا لا تصح الذبيحة، أما نسيانا قلنا تجوز بالاتفاق، عمدا عند الجمهور لا تصح، لا يجوز أكلها، وعند الشافعي يجوز، وبهذا القول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال إن التسمية مستحبة ليست واجبة، وعلى أنها مستحبة فإذا تركها المسلم عمدا صحت الذبيحة. الشاهدة إن شاء الله سيأتي في الآيات الآتية تفصيله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يعني. إذا الشاهد مفهوم المخالفة هو أن الذبيحة إذا ذكر عليها اسم غير الله لا تجوز، أما إذا لم يذكر شيء فسيأتي. قال الشيخ: والنهي عما ذبح، ولهذا شوف المفهوم، والنهي عما ذبح للنصب وغيرها، للنصب وغيرها أي ذكر عليه اسم غير الله أيا كان. وعن الميتة قال: وفيه النهي عن الميتة، لأن الميتة ماتت حتف أنفها فلم يذكر عند تزكيتها عند الوفاة نسم الله لا تبحث فيها. قال لك الآية بمفهومها تدل على تحريم الميتة، وقد سبقت الآية المصرحة بذلك بمنطوقها حرمت عليكم الميتة. قال وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر. شنو دليل الخطاب؟ هو مفهوم المخالفة. دليل الخطاب مفهوم المخالفة يسمى بذلك الخطاب كما سبق في المراقي. قال يسمى بتنبيه الخطاب أذك مفهوم موافقا مفهوم مخالفا بعد ذكره وغير ما مره هو المخالفة، ثم تتنبه الخطاب حالفة كذا دليل للخطاب انضافة يسمى دليل خطاب. ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا، بمعنى هذا المفهوم سيأتي تصرح به من بعد في قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، سيأتي تصرح بهذا المفهوم. إذن يقول الله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قال الشيخ مازال كلامه عن تقي الآية، قال وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة بذلك باش بالأمر فكلوا، قال هذا أمر والأمر يقتضي فيجب التسمية فكلوا مما ذكر اسم الله، إذن هذا الأمر يدل على وجوب التسمية. لكن قال الشيخ هنا وهم الجمهور، الجمهور يقولون بوجوب التسمية ويستدلون بهذا الدليل من الأدلة وبأدلة أخرى منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام مثل الأحاديث التي استدلوا بها معروفة سبق، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. إذن قال وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، هذا هو سياق الكلام. قلنا لأن الكفار جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الميتة، قالوا له الميتة لماذا لا يحل أكلها ويحل أكل الذبيحة إلى آخره. قال لك فإن اعتبرنا السياق نقول الآية لا تدل على الوجوب، ما كدل على وجوب ولا على استحباب ولا شيء، وإنما الآية مراد منها إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه. لكن واش التسمية واجبة ولا مستحبة؟ لا يؤخذ شيء من هذا، لأن السياق ماشي في سياق بيان حكم التسمية، وإنما السياق في بيان حكم إباحة أكل ما ذبح وذكر عليه اسم الله. لكن ما حكم التسمية؟ قال ليس السياق سياق هذا إذا اعتبرنا سياق الكلام. قال فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية في ذبائح المسلمين، واضح، لأن السياق حينئذ في بيان إباحة الذبيحة وتحريم الميتة، فتدل الآية بمنطوقها على حل الذبيحة وبمفهومها لغير صرح به من بعد ولا تأكلوا مما لم يذكر على تحريم الميتة وما ذبح لغير الله. قال وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك، إلى ما قيدت الكلام بالسياق خلينا على إطلاقه وعمومه دون ملاحظة السياق ففيه دليل لأنه أمر فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. لكن انتبه الأمر هنا دل على وجوب التسمية مش على وجوب الأكل، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أما الأكل فإنه ليس واجبا بل هو مباح بدليل القرائن الأخرى دل على أن الأكل والشرب واللباس والمسكن كلها من المباحات، واضح. إذا الأمر فين كان عندنا؟ فذاك المتعلق ديال الأمر اللي هو مما ذكر اسم الله عليه. وقال عطاء هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب، بمعنى أنه لا بد من ذكر الله في هذه المواطن كلها عند الذبح والأكل والشرب، لأن الشرب داخل في الأكل ضمنا، بمعنى الأكل مصرح به والشرب داخل في ذلك ضمنا. قال تعالى إن كنتم بآية مؤمنين، إذن جواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام وتقدير الكلام، إن كنتم مؤمنين بآيات الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. مفهومه أن الذين يأكلون مما لم يذكر اسم الله ليسوا مؤمنين بآيات الله، مفهوم الشرط. ثم قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال الشيخ أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الحلال من الحرام، أو بين الله لكم الحلال من الحرام. إذن شو معنى الآية؟ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل فصل قرئ بالوجهين لكم ما حرم عليكم. بمعنى إذا كنتم تبحثون عن الحلال والحرام فالله تعالى قد بين لكم في كتابه ما حرم عليكم في قوله تبارك وتعالى في الآية التي نزلت قبل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فالآية فيها تفصيل وتبيين لما حرم الله. فلماذا تدعون وتتركون الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد أحله الله وأباحه لكم؟ لأن المحرم قد بينه الله لكم وبين لكم هنا أن ما ذكر اسم الله عليه يجوز أكله، فلأي غرض تتركون شيئا أباحه الله تعالى لكم؟ إذا أردتم الحرام فقد بين الله لكم الحرام في الآيات السابقة: حرمت عليكم في الآيات السابقة حرمت عليكم الميتة. إذن وما لكم ألا تأكلوا، قال الشيخ: أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم بين لكم ما حرم عليكم في آية حرمت عليكم الميتة إلى آخره؟ إلا ما اضطرتم إليه، هذا استثناء مما حرم الله، فإنه يباح أيضا. إذا الله ذكر لنا الله تعالى بعض المحرمات اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير كذا كذا، لما ذكر هذه المحرمات استثناء قال: إلا ما اضطررتم، قال لنا ثم: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فاستثنى هذا من الحرام فدل على أنه في حالة الضرورة مباح. إذن فغير هذه الأمور التي ذكرت حلال، وهذه الأمور عند الضرورة أيضا حلال. غير هذه المذكورات حلال، وهذه المذكورات عند الاضطرار حتى هي حلال. قال: إلا ما اضطرتم إليه، أي مما حرم عليكم، فإنه يصير مباحا للضرورة، إذ الضرورات تبيح محذورات. إذن قال تعالى: إلا ما اضطرتم إليه، وإن كثيرا لا يضلون، لا يضلون قرئ بهما لأنهم يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم بكلامهم. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم، هؤلاء الكفار اللي كانوا يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية كما في هذا الحكم، لا يضلون بأهوائهم أي بما تهواه أنفسهم من تحليل الحرام أو تحريم الحلال كتحريم الميتة وكتحليل الميتة وغيرها، يحرمون ويحلون بأهوائهم اتباعا لما تهواه أنفسهم أو لما وجدوا عليه الآباء والأجداد أو لما ألفوه واعتادوه في عرفهم، شهد ما يتبعون في تحليل ما يريدون إلا أهواءهم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، شو الله قال؟ بغير علم، هذا هو المعنى الذي كان سبق لنا، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا خلصون، قال بغير علم، ما عندهم مستند معتمد يعتمدون عليه، ما منتش حجة لا وحي ولا شيء. وأنت يا محمد لك وحي ينزل إليك من رب العالمين، فعندك ما تستند إليه وتعتمد عليه، أما هم فيتبعون أهواءهم بغير علم. قال: وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي المتجاوزين لحدودهم. من أحل ما حرم الله تجاوز الحد ولا لا؟ أتلفت الله تعالى فيهم، قال فيهم هم معتدون، لأنهم تجاوزوا، المعتدي هو المتجاوز للحد. إن ربك هو أعلم بالمعتدين أي المتجاوزين للحد، حيث أحلوا ما حرم الله أو أرادوا تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى. إذن معنى الآية إجمالا: لا مانع لكم، وما لكم لا مانع لكم من أكل ما ذكر اسم الله عليه وقد بين الله تبارك وتعالى لكم المحرم عليكم أكله من المباح في الآيات السابقة. ثم قال تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا أي اتركوا، تقدم هذا فعل أمر بمعنى أترك، ذر أترك، ذروا أتركوا ظاهر الإثم وباطنه، أي سره علانيته وسره، ظاهر الإثم أي علانيته وباطنه أي سره، من إضافة الصفة للموصوف، أي الإثم الظاهر والإثم أتركوا الإثم الظاهر أي الذنوب الظاهرة المعلنة بها، واتركوا الذنوب الباطنة أي الخفية المسر بها وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قال الشيخ: لفظ يعم أنواع المعاصي، لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر. جميع المعاصي إما أن تكون باطنة أو ظاهرة، والله تبارك وتعالى قال: اتركوا ظاهر الإثم وباطنه. واحتاج الإضافة تدل على هذا المعنى اللي هو العموم، جميع المعاصي الظاهرة وجميع المعاصي الباطنة. قال: وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد، بمعنى اتركوا ظاهر الإثم أي آثام الأعمال، أعمال الجوارح، ومن ذلك قول اللسان. وباطن الإثم أي آثام الاعتقاد، الأعمال القلبية التي هي إثم كالشرك والابتداع وسوء الظن والعداوة والبغض للمسلمين ونحو ذلك من أعمال القلوب أو اعتقادات القلوب الباطلة. قال تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم يا كبرى سيجزون بما كانوا يقترفون. يكسبون ويقترفون بالمعنى. إن الذين يكسبون الإثم بأيديهم بجوارحهم سيجزون غدا يوم القيامة بسبب، سيجزون الجزاء الذي يستحقونه في الآخرة بسبب ما اقترفوه بأيديهم، ما اكتسبوه وعملوه بأيديهم، لن يظلمهم الله رب العالمين. سيجازيهم رب العالمين يوم القيامة بما عملت أيديهم بما اقترفوه. قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما الذي يدخل في قوله مما عام يفيد عمات يفيد العموم من كل شيء إلا من اسم الله عليه؟ يدخل في هذا صورتان قد سبق أنهما مفهومان من الآية السابقة، لكن الله تعالى صرح بهما، مفهومان من قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد صرح بهما هنا. شنو ما صورتان؟ الصورة الأولى ما ذكر عليه اسم غير الله، والصورة الثانية ما مات حتف أنفه ولم يذكر عليه شيء، بهيمة سقطت من مكان عالي لا مرتفع وماتت، إذا لما ماتت لم يذكر عليها شيء، لا اسم الله ولا اسم غيره. أو ما ذبحه ذابح وذكر عليه اسم غير الله من الأصنام والأوتار أيا كانت. إذا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بأن مات حتف أنفه أو ذبح لغير الله تبارك وتعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الضمير عائد، وإنه أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق أي خروج عن طاعة الله. الفسق في اللغة هو الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى معصيته. إذا قلل الله تعالى الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني من الميتة أو من شيء ذبح لغير الله، ما حكمه؟ خروج عن طاعة الله، خروج عما أحل الله، عما أباح الله. إذا ما كان جعل الأكل طاعة مباح نقول خروج عما أباح الله، والخروج عما أباح الله معصية ولا لا؟ معصية. إذا قال وإنه لفسق. بقي لنا هنا أمران من باب تتميم الفائدة الفقهية. الأمر الأول: ما ذبحه المسلم ولم يسمى عليه الله. قلنا إن ترك التسمية ناسيا فتحل الذبيحة بلا خلاف، وإن تركها عامدا فخلاف مبني على الخلاف في وجوب التسمية. فمن قال بوجوب التسمية مع الذكر والقدرة، لأن الذي يقول بوجوب يقيد بذكر القدرة، فمن قال بوجوب التسمية فلا تحل، وهذا مذهب الجمهور. يمن هذا الدين. ومن قال بعدم الوجوب لم يوجب ذلك. ومن قال بعدم وجوب التسمية كالشافعي رحمه الله، ومن قال بعدم الوجوب كالشافعي فإنها تحل. إذن الخلاف في أكل ذبيحة المسلم التي ترك عندها التسمية عمدا مبني على الخلاف في وجوب التسمية. فالجمهور اللي قالوا بوجوب التسمية قالوا لا تجوز لأنه تركها عمدا، وعند الشافعي رحمه الله الذي يقول باستحباب التسمية يجوز أكلها. أما ما ذبحه الكتابي، هذا ما ذبحه المسلم، وأما ما ذبحه أولا المشرك غير الكتابي، ما ذبحه المشرك غير الكتابي لا يصح مطلقا ولو ذكر عليه اسم الله، ما ذبحه غير الكتابي. وأما ما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم غير الله لا يجوز. سبقنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن بقيت سورة وهي ما ذبحه الكتابي ولم يذكر عليه لا اسم غير الله ولا اسم الله، إن ذكر عليه اسم الله هذا يجوز بلا خلاف. ما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله، يهودي وصرعي قال بسم الله مذبح يحلو نعم تقدمين وطعام الذين أوتوا الكتابة وهذا يشمل الذبائح. وما ذكر عليه اسم غير الله لا يجوز، لأن المسلم إذا ذكر اسم غير الله لا يجوز، فكيف بالكتابي؟ وما لم يذكر عليه شيئا ذبحه ما ذكر اسم غير الله ولا اسم الله، فهذا إذا محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال يجوز ولا مانع من ذلك، لأن المحرم هو ذكر غير اسم، ذكر اسم غير الله، ذكر اسم غير اسم الله هذا هو المحرم. وأما هذا الذي لم يذكر شيئا فما دام المسلم تصح ذبيحته فقالوا الكتابي كذلك، فهذا محل خلاف. وكان قد سبق هذا الخلاف بتفصيل وذكر أقوال يعني من أباح ومن منع في دفع إهام للطراب، وتكلم عليه الشيخ محمد أمين بتفصيل أيضا في أضواء البيان، وفي هذا المحل بتفصيل في دفع إهام للطراب في هذه الآية بالضبط، في الجمع بين هذه الآية وبين الآية المبيحة لذبيحة الكتابي، وهي قول الله تبارك وتعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذا قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال الشيخ الضمير لمصدر لا تأكلوا، إذا التقدير شنو هو وإنه؟ أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، أي خروج عما أباح الله. ثم قال تعالى وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين ليوحون، شنو هو الوحي ديال الشياطين؟ هو الوسواس. سبق لنا أمس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إذا الوسواس ليوحون يوسوسون. وإن الشياطين ليوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم، شكون الأولياء ديال الشياطين؟ الكفار، الكفار هم أولياء الشياطين. إذن قال تعالى وإن الشياطين، شياطين الجن ليوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم أي الكفار ليجادلوكم أيها المسلمون. بمعنى ذاك الكلام من أين يأتي به الكفار حين يجادلونكم؟ من اللي كيجيو يقولوا لكم مثلا الكلام اللي كان سبق لنا، من اللي كيقولوا لكم ما لماذا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يقصدون الميتة. من أوحى لهم بهذا الكلام ليجادلوكم به أيها المسلمون؟ شكون يحل الكفار بهذا؟ الشياطين. إذا الشياطين توسوس للكفار بهذه الشبهات وهذه الحجج الضعيفة الباطلة الفاسدة فيأتون لمجادلتكم بها. قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم في هذا الموضوع وغيره. قال الشيخ هنا سببها أن قوما من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، يعنون الميت، وقد ذكرنا هذا. قال تعالى للمسلمين وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم في ذلك فيما يقولون فيما وسوس إليهم الشيطان ليجادلوكم به، إن أطعتم يعني إن اتبعتموهم، والله تعالى قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، قال إن الله تعالى للمسلمين إن اتبعتموهم في جدالهم وأهوائهم إنكم لمشركون. كيف؟ لأنكم قد أطعتم الشيطان، لأن ذلك الكلام أصلا اللي كيقولوه وسوس لهم به الشيطان، فإذا اتبعتموهم فيما يقولون فقد أطعتم الشيطان، أطعتم الشيطان أي اتبعتم ما وسوس به. وقد سمى الله تعالى في القرآن الكريم اتباع وسوسة الشيطان عبادة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. شو معنى المراد بعبادة الشيطان؟ أي طاعته واتباعه، لأن المشركين ما كانوا يعبدون الشيطان، المشركون واليهود والنصارى يعلمون أن الشيطان عدو الله وأنه خالد مخلد في النار، ويعرفون ذلك ولا ينكرونه، فليسوا عبادة للشيطان حقيقة يعني في الظاهر، لكنهم عبادة للشيطان ضمنا لأنهم يتبعون وسوسته، لكن من جهة العبادة المباشرة يعبدون الأصنام والأوثان والآلهة لكن لا يسجدون للشيطان. المشركون هذو اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام ماشي المجوس، المشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الشيطان عدو الله وأنه يأمر بالقبيح وكانوا يعبدونه وهم لا يشعرون، فعبادتهم له هي اتباعه وطاعته. وضع المعنى هذا الشيء على المسلمين، وإن أطعتموهم أي اتبعتموهم فيما يقولون من وحي الشيطان إنكم لمشركون. ثم قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. استفهام، الجواب لا، لا يستوي. قال الشيخ هنا هذه الآية معروفة سبقتنا في الاستعارة يعني مما يمثل بها للاستعارة، ففيها تشبيه. أو من كان ميتا، قال الشيخ هنا الموت هنا عبارة عن الكفر والإحياء عبارة عن الإيمان، إذن شبه الموت بالكفر وحذف المشبه به وصرح بالمشبه واشتق منه ميتا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الوصف ميتا ميتا ميتا، هذا وصف مشتق من الموت. إذا شبه الموت بالكفر بجامع الضلالة في بجامع عدم الاهتداء في كل أو بجامع عدم فعل ما ينفع في كل. الميت هل يفعل ما ينفعه؟ لا يفعل ما ينفعه، والكافر كذلك لا يفعل ما ينفعه. إذن شبه الموت بالكفر بجامع أو عكس شبه الكفر بالموت شبه الكفر بالموت بجامع عدم الانتفاع في كل. حذف المشبه اللي هو الكفر واشتق لأنه في الأول وقع تشبيه مصدر بمصدر الكفر بالموت. إذن شبه الكفر بالموت بجامع عدم الانتفاع في كل، فالميت لا ينتفع حال موته والكافر كذلك لا ينتفع حال كفره. وحذف المشبه اللي هو الكفر واشتق من المشبه به اللي هو الميت ميتا ولا ميتا قراءة صحيحة ووصف على كل حال، إما على وزن فاعل ميت أو على ميت على وزن فيعل وصف صفة مشبهة. واشتق من الميت ميت على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الوصف هنا. إذن فالكلام فيه استعارة، إذن فالمراد بالميت الكافر، المراد بالميت الكافر. أو من كان ميتا أي كافرا فأحيينا، كذلك فيه تشبيه شبه الاهتداء بالإحياء شبه الاهتداء بالإحياء. وحذف المشبه اللي هو بجامع بجامع الانتفاع في كل ولا بجامع الرؤية والنظر في كل، رؤية الحق حقا والباطل باطلا أو الرؤية بالبصيرة نور البصيرة في كل. إذا الشاهد شبه الاهتداء بالإحياء، حذف المشبه اللي هو الاهتداء وبقي المشبه به اللي هو الإحياء واشتق منه أحيينا على سبيل استعارة التصريحية التبعية في الفعل، أحيينا هذه تبعية في الفعل وميتا تبعية في الوصف. هذا ما نقول شيخنا الموت هنا عبارة عن الكفر والإحياء عبارة عن الإيمان. إذن أو من كان ميتا أي كافرا، شوف المعنى شو أنا أدخل لكم المشبه والمشبه به من استعارة. أو من كان كافرا كالميت فهديناه وصار حيا، هذا هو المعنى. أو من كان كافرا كالميت فأحييناه، شو معناها؟ فهديناه للإيمان فصار حيا، هذا المعنى. قال الشيخ والنور نور الإيمان والظلمات الكفر، فهي استعارات. إذن حتى في قوله أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، وجعلنا له نورا، وهذا نور حسي ولا معنوي؟ نور معنوي. إذن شبه النور المعنوي بالنور الحسي، نور معنوي وهو نور الإيمان. وكمن مثله في الظلمات، ظلمات معنوية وهي ظلمات الكفر. إذن الله تعالى يستفهم يقول للكفار مستفيما استفهاما تقريريا. أفمن كان ميتا كافرا فأحييناه وجعلنا له نورا يبصر به الحق من الباطل، نورا يمشي به في الناس وهو نور الإيمان. هذا نور الإيمان الذي يمشي به أو فيه بين الناس يبصر به الحق من الباطل والمعروف من المنكر، فيعرف ما ينفعه وما يضره ليفعل الأول ويجتنب الثاني. هل حال هذا كحال من لا يزال باقيا في ظلمات الكفر، لم يخرج منها إلى نور الإيمان وبالتالي لم يحصل له نور يبصر به الأشياء على حقيقتها؟ واش بحال بحال فهمت الصورة؟ لما هادو بجوج كانوا في ظلمات الكفر ما كانوا كيشوفوا والو، غادين غير عايشين، واحد خرج الله من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان فصار يمشي مبصرا ببصيرته وقلبه ما ينفعه وما يضره، واحد ما زال منغمسا في ظلمات الكفر لا يرى الأشياء على حقيقتها ويأتي ما يضره ويترك ما ينفعه، وش يستوي هذا وذاك؟ لا يستوي. إذا الجواب حذف لدلالة المقام عليه. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا المؤمن، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا الكافر الباقي على كفره، واش محل محل السؤال؟ الجواب لا، لا يستويان يعني. واضح؟ نفهم لمنا. قال الشيخ: وفي قوله ميتا فأحيينا مطابقة، وهي من أدوات البيان، من المطابقة هاته من محسنات الكلام، تذكر في علم البديع أول، وعد من ألقابه مطابقة كما في الجواهر، وعد من ألقابه المطابقة من المحسنات. ميتا فأحيينا ذكر الشيء وضده من البيان، يقصد لأن هذه لفظة البيان تطلق عند المتقدمين على علم البلاغة عموما، علم البلاغة كانوا يسمونه قديما علم البيان، ويشمل الأنواع الثلاثة. وإلا فالمطابقة من المحسنات داخلة في فن البديع، لأنه ذكر الشيء وضده ميتا فأحييناه. ونزلت الآية في عمار بن ياسر، وقيل في عمر بن الخطاب، وقيل غير ذلك. المقصود هذه الآية تصح في كل من كان كافرا وصار مؤمنا، في كل من كان في ظلمات الكفر فأنقذه الله من الكفر ودخل إلى نور الإيمان، فتصح فيه هذه الآية. سبب نزولها قيل عمار وقيل عمر وقيل غير ذلك. والذي في الظلمات المشبه هنا، لا لا لا لا لا، المشبه به في الصورة الثانية هو أبو جهل مثلا ومن بقي على ضلاله ولم يرجع. قال: ولفظها أعم من ذلك، العبرة بعموم اللفظ، بمعنى تشمل كل من كان كافرا وصار مسلما وكل من بقي على كفره. قال تعالى: كمن مثله في الظلمات، مثل هنا بمعنى صفة، وقيل هو زائدة، والمعنى كمن هو، وجهان، والقول الثاني وقول كثير من المفسرين. إذا القول الأول مثل هنا بمعنى صفة، إذا شنو التقدير؟ كمن صفته أنه في الظلمات ليس بخارج منها، أو مثل زائدة، وشنو المعنى؟ كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. واضح؟ لأن ذيك الكاف ديال التشبيه تغني عن كلمة مثل، ولذلك إما أن تفسر، لا بد من إخراجها عن حقيقتها، إما أن تفسر بمعنى الصفة أو أنها زائدة. وقيل هذا مثل لئلا تستغربوا، قيل بزيادتها في قوله تعالى ليس كمثله، لأن مثل مثل بمعنى واحد. وقد قيل من الأقوال التي قيلت، وهي أقوال كثيرة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، قيل بزيادته مثل، وأن المعنى ليس كهو شيء، ليس كالله شيء. إذا الشاهد، إذا كان زائد صحيح يكون التقدير كمن هو في الظلمات، المعنى صحيح، كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. قال تعالى: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. شنو كذلك زينا؟ كذلك واضح، كذلك أي كما زين للمؤمنين ما كانوا يعملون من الصالحات، كما زين لهم إيمانهم وما يعملون من الصالحات، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي، كذلك أي كما زين للمؤمنين ما يعملون من الطاعات والإيمان. ثم قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كذلك نفس العبارة تتناسب المعنى. قال الشيخ: كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية. وهذا إيش المقصود بها؟ تسمية للنبي عليه الصلاة والسلام. دائما الله تعالى كيضرب له المثل بالأمم الماضية تسمية وتخفيفا، بمعنى راه كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قد جعلنا في كل قرية قبلك أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فالأمر فيه تخفيف وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم. لاحظ الآيات، قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ألا يمكر في تلك القرى صغائر المجرمين؟ بلى، وإنما نص على الأكابر لأن الصغائر تبع لهم. واضح الكلام؟ وإنما وإلا فالمقصود أنهم يمكرون مع أتباعهم، الكل من الكافرون كلهم يمكرون لدين الله تبارك وتعالى ويكيدون له بالليل والنهار. والجعل هنا في قوله جعلنا جعل كوني، كوني، لأن هذا مما لا يحبه الله ولا يرضى، جعل كوني. إذا قال الشيخ: كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية، وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم، غير صناديد الكفار تبع لصناديدهم. هذا الأمر واضح جلي في أكابر كفار قريش. يك أكابر كفار قريش، الناس العوام الكفار من أهل قريش كانوا تبعا لا كانوا تبعا لهم. ما يخطط له ويأمر به صناديد الكفر يتبعهم فيه عوامهم، ولذلك نص على الأكابر لأن غيرهم بالتبع. قال تعالى: مجرميها، شو إعراب مجرميها؟ قال: إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره، والمثال مشهور فهذا باب الاسم التفضيل يذكر هذا كذلك في الإضافة. الشاهد: إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره. إذن على هذا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها، أكابر مفعول به جعلنا، وهو مضاف، ومجرمي مضاف إليه، مجرور بالياء النائبة عن الكسرى لأنه جمع مذكر سالم، وهو مضافها مضاف إليه. إذن الشاهد: أكابر مضاف، ومجرمها مضاف إليه. هذا ما رجحه الفارسي من نحاة ومن تبعه، وهو قول قوي. وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعول أول لجعلنا، وأكابر مفعول ثاني مقدم. إذن سيكون التقدير: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر. إذن أكابر قال لك مفعول ثاني مقدم، ومجرميها مفعول أول، مش مضاف ومضاف إليه، لا، مجرميها إذا منصوب بالياء نائبة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. التقدير: جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، جعلنا المجرمين هم الأكابر، أي الذين يظهرون الإجرام ويعلنونه ويظهرون الحرب لأنبياء الله ورسله ولدين الله. جعلنا هؤلاء المجرمين هم الأكابر، أكابر تلك القرى. هذا هو المعنى، واضح؟ قال الشيخ: وهذا جيد في المعنى، من حيث المعنى أنت تظهر لكم جيد ولا لا؟ جعلنا المجرمي تلك القرى هم الأكابر، أي أشد الناس إجراما، أكثرهم، لأنهم هم المظهرون للإجرام. شكون اللي كانوا كيظهرون العداوة الأنبياء والرسل ويواجهونهم ويقولوا لهم الكلام السيء ويؤذونهم؟ شكون اللي كانوا كيتجرؤوا على هذا؟ الأكابر. فلذلك عبر عنهم بهذا: المجرمين هم الأكابر. إذا مجرمين مفعول أول وأكابر مفعول ثاني. قال لك الشيخ: هذا جيد في المعنى، ضعيف في العربية، من حيث قواعد النحو ضعيف، لا تسعفه قواعد النحو. كيف؟ قال لك: لأن أكابر جمع أكبر، وهو من أفعل، من أفعل التفضيل، فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة. هذا مقرر في باب اسم التفضيل، أن أفعل لا يجوز أن يثنى ويجمع إلا إذا عرف بأل أو أضيف لمعرفة، ماشي النكرة، أضيف لمعرفة. وهنا على مذهب ابن عطية أكابر جعلناه مفعول ثاني ومجرميها مفعول أول، إذا لم يضف، مبقاش مضاف ولا لا؟ أكابر، إذا قلنا مجرميها مفعول أول وأكابر مفعول ثاني، إذا أكابر مبقاش مضاف. وهذا لا يجوز. الأصل في اسم التفضيل ما كان على وزن أفعل أنه لا يثنى ولا يجمع إلا إذا أضيف أو عرف بأن. إذا لم تدخل عليه أو ولم يضاف لمعرفة يلزم الإفراد والتذكير. قال هناك في الأجيش: وإن لمنكور يضاف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد اسم التفضيل. وإن لمنكور يضاف مفهومه إذا أضيف لمعرفة يثنى ويجمع لا بأس. وإن لمنكور يضاف أو جرد، ما معنى جرد؟ من التعريف والإضافة للمعرفة، ألزم تذكيرا وأن يوحد. تقول زيد أفضل من عمري، الزيدان أفضل من عمري، الزيدون أفضل من عمري، مش أفضلون، لا أفضل دائما أفضل أفضل، لأنه لم الأحتفاء الأمثلة كلها لم يضف ولم يعرف بها. دائما زيد أفضل، الزيدان أفضل من عمري، الزيدون أفضل من عمري. لا يصح تقول الزيدان أفضلان من عمري، لاحظ في العربية لا يجوز. أفضل يلزم صيغة فعل إذا لم يعرف. أما إذا حلي بأل يجوز، تقول الزيدان الأفضلان لا بأس، الزيدون الأفضلون أو الأفاضل يجمع بصيغتين، يجوز إذا حلي إذا عرف بأل أو أضيف. تقول مثلا الزيدان أفضل الناس أضيف المعرفة، أفضل الناس أو أفاضل الناس أو أفضل الناس إذا أضيف. هنا في الآية على الإعراب الثاني أكابر ليس مضافا، ليس مضافا أصلا للمعرفة ولا للنكرة، وهو ليس معرفا. فالأصل أن يقول لو كان هذا هو المراد يقول: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكبر وش أكابر. إذن فما ذكره الفارسي أقوى من جهة اللغة، من جهة العربية. قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ليمكروا فيها باش بإظهار الكفر والمعاصي، ليمكروا فيها بإظهار الكفر والمعاصي ورد دعوة الأنبياء ومجادلتهم بالباطل وإذايتهم. قدر الله أن يكون كذلك كونا، ففيه تخفيف على النبي اسمه أن هذا الأمر ليس خاصا بك، مجادلة الكفار لك ومكرهم لدين الله تبارك وتعالى ولك ليس أمرا خاصا بك. قال تعالى: يبين حال الكفار وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال مكرهم يرجع عليهم، هم يمكرون وبال المكر راجع عليهم. إذن وما يمكرون في الحقيقة بمعنى ولو مكروا بهذا الدين ما مكروا وبأنبياء الله ورسله، فإنهم في الحقيقة يمكرون بأنفسهم. علاش؟ لأن الوبال ديال ذاك المكر سيرجع إليهم، فهم في الحقيقة يمكرون بأنفسهم لكنهم لا يشعرون، لا يشعرون بذلك، يظنون أنهم يضيقون على الدين وأنهم يحاربون. وهذا نفس هذا يقال للكفار إلى أن تقوم الساعة. جميع الكفار الذين يسعون للتضييق على المسلمين أو لإزالة هذا الدين وهدمه، عليهم أن يعلموا أن مكرهم وكيدهم بالليل والنهار راجع عليهم، وبال ذلك. فهم في الحقيقة يمكرون بأنفسهم ولا يشعرون. علاش قال وما يشعرون؟ لأنهم لو كانوا يعلمون أنهم يمكرون بأنفسهم لما مكروا. دابا الإنسان واش العاقل عاقل يمكر بنفسه؟ أبدا. إذا فهاد الناس في الحقيقة لا يعلمون أنهم يمكرون بأنفسهم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما يشعرون بذلك. هذا والله تعالى على وعلم جل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. طيب المشكلة واضحة.